قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. إنه لقول فصح وما هو بالهزل باللعب. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يبدين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقوله: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وهذه الترجمة هي من التراجم التي عقدها البخاري رحمه الله والمتعلقة بكلام الله سبحانه وتعالى. وقد مر قبل هذه الترجمة بعض التراجم من هذا القبيل، وكلها فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وفي بعضها تحديد أو قصر الموضوع على كلام الله عز وجل مع الملائكة ومع جبريل، وفي بعضها ما هو أوسع من ذلك، ولكنها كلها ترجع إلى أنها تتعلق بإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وقد عرفنا فيما مضى من الدروس، يعني في الأبواب السابقة المتعلقة بالكلام، معنى مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأنهم سلكوا المسلك الحق المتفق مع النصوص، وأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل ومتعلق بمشيئته وإرادته، وأن كلام الله عز وجل لا يتناهى، لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له، لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم به، فلا نهاية لكلامه ولا بداية لكلامه سبحانه وتعالى. وكلام الله عز وجل كما عرفنا فيما مضى منه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، فإن هذه كلها من كلام الله عز وجل. ولكن كلام الله عز وجل كما دل عليه القرآن لا ينحصر ولا يتناهى، كما في قول الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهاتان الآيتان الكريمتان كما عرفنا فيما مضى يدلان على عدم تناهي كلام الله عز وجل، وأنه لا ينحصر، لأنه لا بداية للمتكلم به سبحانه وتعالى ولا نهاية له سبحانه وتعالى، وإذن فلا نهاية لكلامه سبحانه وتعالى. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة أحاديث. أولا أورد هاتين الآيتين، ثم أورد مجموعة من الأحاديث، وفيها من الأحاديث القدسية عدد، وهي من جملة كلام الله عز وجل، لأن الأحاديث القدسية كلام الله سبحانه وتعالى، وهي من كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث القدسية التي هي مصدرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، وفيها إثبات أن الله تعالى متصف بالكلام، وأن هذه الأحاديث القدسية من كلام الله عز وجل، هذه الأحاديث القدسية من كلامه سبحانه وتعالى. وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، فيه إضافة الكلام إلى الله عز وجل. وكثير من الأحاديث التي أورده هنا تتعلق بكلام الله عز وجل غير القرآن، ومن المعلوم أن كلام الله عز وجل لا ينحصر في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في مجموع هذه الكتب، بل هو لا ينتهي كما في الآيتين الكريمتين من سورة الكهف ولقمان. كلام الله عز وجل لا يتناهى، لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية له. وقوله إنه لقول فصل، أي القرآن الذي هو كلام الله، وما هو بالهزل، قول فصل يعني حق ثابت وليس بالهزل ليس باللعب ليس باللعب. وقوله قول يعني كلام، فهو أو فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله مجموعة من الأحاديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الله عز وجل يؤذيني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. والحديث من رواية الحميدي عن سفيان، والحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي من أشهر شيوخ البخاري، بل هو الذي خرج عنه أول حديث في الصحيح وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه جاء من طرق وله فيه عدة شيوخ في هذا الحديث، لكن بدأ كتابه الجامع الصحيح بالطريقة التي شيخه فيها الحميدي وهو عبد الله بن الزبير المكي، فهو من شيوخ الإمام البخاري وهو من أهل مكة. وسفيان بن عيينة، سفيان هنا مهمل غير مسمى، والمراد به بن عيينة لأنه مكي أيضا، هو مكي، لأن شيخ البخاري وشيخ شيخه مكيان، سفيان الحميدي عبد الله بن الزبير المكي وسفيان بن عيينة المكي. ونفس أول حديث في البخاري أيضا شيخ شيخه فيه سفيان بن عيينة وهما مكيان، سفيان بن عيينة وهما مكيان. وقوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، هذا حديث قدسي، والحديث القدسية يعبر عنها بأحد تعبيرين، إما أن يقال قال الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثم يذكر الحديث، أو يقول قال أو يقول الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال. فالتعبير عنها بإحدى هاتين العبارتين، إما قال الله عز وجل قال كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذا، أو يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال. فهاتان العبارتان هما أو هما الصيغتان التي يعبر عنها بالأحاديث القدسية. وعلامة الأحاديث القدسية أن فيها الضمائر ترجع إلى الله عز وجل، أن الضمائر فيها لا ترجع إلا إلى الله عز وجل. يؤذيني ابن آدم، الصوم لي، وغيرها من الأحاديث التي فيها الضمير يرجع أو الضمائر ترجع فيها إلى الله عز وجل وهو المتكلم بها. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يسب الدهر يعني إذا أصابه يعني مصيبة سب الدهر، وأضاف ذلك إلى الليل والنهار وإلى الزمان، والزمان كما هو معلوم ليس بيده شيء، ليس متصرفا، بل هو متصرف فيه، والله تعالى هو المتصرف، فمن سب الدهر وهو غير متصرف فإنما يسب الله عز وجل، لأنه هو الذي يقلب الليل والنهار، فهو ليس هو الدهر، وليس من أسماء الله عز وجل الدهر. وقوله أنا الدهر يعني معناها أن الذي يسب الدهر إنما يسب الله عز وجل، لأن الدهر زمان والزمان ليس متصرفا، فمن سبه فإنما سب الله عز وجل. ولهذا قال أقلب الليل والنهار ليه الدهر، الدهر هو الليل والنهار، الليل والنهار هو الدهر، وبيد الأمر أقلب الليل والنهار، فالأمر بيد الله عز وجل ليس بيد الليل والنهار وليس بيد الدهر. فمن سب الدهر إنما رجعت مسبته إلى الله عز وجل، لأن الدهر غير متصرف، دهر غير متصرف. ومن الألفاظ التي يسب بها الدهر أن يعني كما يأتي في بعض كتب الأدب عضهم الدهر بنابه، يعني عندما يعني أناس يعني حصل لهم يعني مصائب أو فاقة أو فقر يقال يعبرون يقول عضهم الدهر بنابه، عضهم الدهر بنابه، أو يقول يا خيبة الدهر أو ما إلى ذلك من الكلمات السيئة التي يضاف فيها السب والعيب إلى الدهر. والدهر كما هو في الحقيقة ليس متصرفا وإنما هو متصرف فيه، فترجع المسبة إلى الله عز وجل. يؤذيني ابن آدم يعني يصدر منه المسبة للدهر، وهي لا، والدهر ليس متصرف حتى يسب، فإذا المسبة إنما صارت موجهة إلى الله عز وجل. الله عز وجل لا يناله أذى ولا تضره لا تنفع طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. ولكن من صدر منه السب يعني يريد أن يؤذي الدهر بسبه فالدهر غير متصرف، فسبه وأذاه إنما يتوجه إلى الله عز وجل، وإن كان الله عز وجل لا يناله الأذى ولا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو سبحانه وتعالى النافع الضار. وليس من أسماء الله عز وجل الدهر، ولم يعده أحد من أسماء الله إلا بعض العلماء الذين شذوا في هذا، وليس ذلك بصحيح، لأن أسماء الله عز وجل كلها حسنة وكلها مشتقة، والدهر ليس من الأسماء المشتقة التي تدل على معاني مثل السميع والبصير والحكيم والعليم والخبير واللطيف التي تدل على صفات، وإنما الدهر لا يدل على على على معنى من المعاني التي يعني لفظ مشتق يدل على معنى، فهو ليس من أسماء الله عز وجل. وقوله أن الدهر ليس المقصود أن هذا من أسماء الله، وإنما من سبه فقد سب الله عز وجل، لأن الدهر الذي يسب ليس متصرفا، بل متصرف في الدهر وفي كل شيء هو الله عز وجل، فالساب له إنما يسب الله. عضهم الدهر بنابه، إن الدهر ما هو بيعض، الدهر زمان لا يأكل ولا يشرب، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله، والله تعالى هو الذي يتصرف فيه، وهذا تعبير سيء من تعبيرات كتب الأدب، تأتي في كتب الأدب التي غالبا ما يكون يهمهم الكلمة التي تتعلق بمعنى من المعاني الأدبية التي يعني يمثلون لها أو يعبرون عنها، ولو كان ذلك المعنى ليس بمستقيم ولا بصحيح من حيث العقيدة، ومن حيث أن كونه يتمشى مع ما يتفق مع ما جاءت به الشريعة من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والذي وضح هذا ما جاء في آخر الحديث حيث قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هي الدهر، إذن الليل والنهار مقلبان وليس مقلبان، بل المقلب هو الله عز وجل، والليل والنهار مقلبان، فمن سبهما وهما مقلبان فإنما السب للمقلب وهو الله سبحانه وتعالى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلود دم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله عز وجل الصوم لي وانا اجزي. ثم اورد البخاري رحمه الله حديث ابي هريره، وشيخه فيه ابو نعيم الفضل ابن دكين، وهو من شيوخ البخاري وكثيرا ما يعني يذكره البخاري بكنيته أبو نعيم، وهو ممن رمي بالتشيع، ولكن تشيعه لا يؤثر ولا يضر، لأنه جاء عنه أنه قال يعني اثنان، أحدهم أبو نعيم والثاني محمد بن فضيل بن غزوان، يعني كل منهما وصف بالتشيع، وقد جاء عنهما كلمتان تدلان على سلامتهما من وقوعهما فيما يحذر. إحداهما أن أحدهما، أنا لا أتذكر الآن أيهما الذي قال هذه الكلمة وأيهما الذي قال هذه الكلمة، وإنما الكلمتان لهما وهما موجودتان في كتاب الحافظ ابن حجر مقدمة فتح الباري في ترجمتيهما، يعني يعتذر يعني كونهما رمى بالتشيع، ويبين أن رميهما أنه لا يؤثر، والبخاري إنما أخرج عنهما وليس فيهما ما يؤثر على روايتهما من حيث ما رمي به من التشيع. أحدهما يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أي الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، يعني الملائكة يكتبون السيئات، ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية. طبعا معاوية يعني سبه أسهل ما يكون عند الشيعة والرافضة، أسهل ما يكون، وأول من يبدأ بسبه معاوية، وكما قال بعض السلف معاوية باب، أو يعني يعتبر وقاية، فمن يعني اجترأ عليه اجترأ على من وراءه، إذا دخل خلاص يعني ينتقل إلى غيره. يقول أحدهما ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، وإذا كان وصف بالتشيع، وما كتبت علي، ويقول عن نفسه إنما كتبت الحفظة أن سب معاوية، مع أن سب معاوية من أسهل ما يكون عند الرافضة عند الشيعة، ويعني لا يتحرجون أو لا يتسترون في سبه، أو لا يجاملون حتى يسبونه، وإن كان قد فيهم من يجامل في سبه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لكن هذا لا يجاملون فيه، يسبونه ولا يترددون ولا يتوقفون. وهو هذا يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، والثاني يقول يعني رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان، رحم الله عثمان ولا رحم من لا يترحم على عثمان. وهذا يعني يدل على على على على, على أن هذا الذي وصف به أنه لم يضره. ولعل التشيع يعني الذي يعني أضيف إليهما من قبيل ما أضيف إلى بعض العلماء الذين وصفوا بالتشيع، ولكن تشيعهم من ناحية أنهم يفضلون عليا على عثمان، يعني أنه أفضل منه، لكن ليس أولى منه بالخلافة، لأن تقديم عثمان على علي بالخلافة هذا الذي حصل اتفاق الصحابة عليه. وكون أحد يقول أن علي أولى بالخلافة يعني معناه في اعتراض على الصحابة الذين اتفقوا على تقديم عثمان على علي، لكن كونه يصير أفضل قد يولى المفضول مع وجود الفاضل، قد يولى المفضول مع وجود الفاضل، وهذا قال به بعض السلف مثل عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وهو إمام ابن إمام صاحب الجرح والتعديل وصاحب الرد على الجهمية الذي ينقل عنه ابن حجر، وكتاب الرد على الجهمية لا نعلم له وجودا، ولكن ابن حجر ينقل عنه في كتاب التوحيد يعني أحاديث يضيفها إلى هذا الكتاب لهذا الإمام الذي هو ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل، وهو إمام عظيم حافظ ابن حافظ وإمام ابن إمام، يعني كان يقال عنه أنه يتشيع لأنه يقدم عثمان عليا على عثمان في الفضل. ولهذا الذهبي رحمه الله لما أورده في كتاب الميزان أورده من أجل أن يدافع عنه وأن يرد على من غمزه أو لمزه، قال إن أبا الفضل السليماني أورده في كتابه، فبئس ما صنع، فبئس ما صنع، لأن التشيع الذي أضيف إليه أنه يقدم عليا على عثمان في الفضل، وهذه مسألة لا يبدع بها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية قال إن هذه من المسائل التي لا يبدع بها، وقد قال بها بعض السلف، وإنما التي يبدع بها من قال إنه أولى منه بخلافة، لأن هذا اعتراض على الصحابة. ولهذا قال بعضهم من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني من قال أنه أولى منه بالخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني معناه أنه ازدر عملهم واعترض على عملهم، وأنهم أقدموا على شيء خطأ، وهم إنما أقدموا على ما هو صواب واتفقوا على ما هو صواب. الحاصل أن من العلماء من رجال الصحيحين من رومي بالتشيع، ولا ذلك لا يؤثر، مثل ما حصل بالنسبة لهذين الشخصين الذين واحد منهم يقول رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان، هذا ما يقوله الرافضي، هذا ما يقوله المتشيع الشيعي الذي الذي خبث قلبه وساء قصده، ما يقول هذا الكلام رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. وكذلك لا يقول ما كتبت عليه الحفظة أنني سببته معاوية، بل من أسهل ما يكون، أو بل من الذي مما يتقرب به أنه يسب معاوية، يعني هذا من يعني من أسهل ما يكون عندهم. وأبو نعيم هذا من شيوخ البخاري وهم متقدمين، وهناك أبو نعيم صاحب الحلية وصاحب المستخرج على الصحيحين الذي كثيرا ما ينقل عنه ابن حجر في الفتح من المستخرج، أبو نعيم هذا الأصبهاني، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، وكانت وفاته سنة 430، هو متأخر، وأما هذا فهو متقدم من شيوخ البخاري. والحميدي الذي قبله في الإسناد الذي قبل هذا فيه آخر أيضا متأخر، وهو محمد بن فتوح الأندلسي صاحب الجامع بين الصحيحين، فهذا أيضا قاله الحميدي، مشهور بالحميدي، ويعني كثيرا ما ينقل عنه الحافظ بن حجر في الفتح يقول قال الحميدي في الجامع أو في جامعه أو الجامع بين الصحيحين، فهذا حميدي وهذا حميدي، إلا أن هذا من شيوخ البخاري عندما يروي يذكر من روى عنه البخاري كون البخاري يقول حدثنا الحميدي، يعني يقصد المراد بعبد الله بن الزبير. وإذا جاء ذكر يعني الجامع بين الصحيحين وصاحب الجامع بين الصحيحين فالمقصود محمد بن فتوح الأندلسي المتأخر الذي ألف كتاب الجمع بين الصحيحين. فالحميدي متقدم والحميدي متأخر، وأبو نعيم متقدم وأبو نعيم متأخر، ولا يلتبس هذا بهذا، ولا يلتبس يعني هذا بهذا. ومعرفة أزمان العلماء وطبقات العلماء يعني هذه مهمة لطالب العلم، لأنه يتصور عندما يأتي شخص يعرف أن هذا متقدم وهذا متأخر، اللي ما يعرف المتقدم متأخر قد يعني يجعل المتأخر متقدم والمتأخر متقدم، مثل ما يقول النكتة يعني ينسبون عند واحد يعني صاحب كتب أو كتبي ما يعرف يعني، وإنما يعني ما يعرف المتقدم والمتأخر، فأراد واحد أن يعني ينكت عليه وأن فقال أن في كتاب النفيس يعني لو يقوم بطباعته كتاب النفيس للحافظ بن حجر، وقد علق عليه ابن عبد البر، قد علق عليه ابن عبد البر، ابن عبد البر متقدم وابن حجر متأخر، لكن الذي ما يعرف ما يدري شو متقدم وشو متأخر. ومعرفة الطبقات يعني وأزمان العلماء ومن المتقدم من المتأخر هذا أمر لا بد منه، يعني حتى يكون الإنسان متصور أزمانهم حتى بالنسبة للأسانيد، يعني الأسانيد الإنسان عندما يعرف يعني إن هذا متقدم هذا من شيوخ هذا، هذا قبل هذا، هذا في الطبقة يعني بعد الصحابة وهذا بعيد عن الصحابة، يعني مثل ما مر بنا فيما مضى في أول الصحيح أن يحيى بن سعيد أربعة أشخاص في البخاري، أربعة أشخاص يحيى بن سعيد يعني متأخران ومتقدمة، يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي من شيوخ من طبقة الشيوخ، شيوخ البخاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، هؤلاء من طبقة التابعين، صغار التابعين. فيعني معرفة عندما يأتي ذكر هذا يعرف هذا مكانه وين، هذا هل يتصور أنه يجي من شيوخ البخاري أو البخاري ما أدركه. يعني قد يأتي في الكتاب مثلا غلط، يعني يأتي الكتاب مغلوط، الذي يعرف الطبقات يقول هذا ما يمكن أنه يروي عن هذا، ابحث في ترجمته، يروح يبحث حتى يقف على الحقيقة. وإذا فتصور يعني طبقات الأسانيد وأن هذا فوق وهذا تحت وهذا يعني في أول الإسناد وهذا في آخر الإسناد، هذا من طبقة شيوخ البخاري، هذا من شيوخ البخاري، هذا متأخر عن زمن البخاري، مثل ما ذكرنا في الاثنين أبو نعيم الأصبهاني من أعيان القرن الخامس، ومحمد بن فتوح الذي هو أيضا من نفس الزمان أو قبله وبعده بقليل لا أدري بالضبط، لكنه متأخر. يعني فهذا من الأمور المهمة معرفة طبقات الرواة وطبقات العلماء وأزمان العلماء، وأن هذا في القرن الفلاني وهذا في القرن الفلاني وهذا من شيوخ فلان وهذا من تلاميذ فلان وهذا بعد فلان وهذا كذا، هذا من الأمور المهمة، تجعل الإنسان على تصور لأزمانهم وأحوالهم. إيش يقول؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. الأعمش كما يعني عرفنا بمضى اللقب، وصاحب اللقب سليمان بن مهران، سليمان بن مهران لقبه الأعمش، أحيانا يأتي باسمه وأحيانا يأتي بلقبه. وقد عرفنا فيما مضى أن معرفة ألقاب المحدثين مهمة لطالب العلم. ليه؟ لأن الذي لا يعرف الألقاب يظن الشخص الواحد شخصين، إذا جاء مرة باسمه ومرة بلقبه يظن أن هذا شخص وهذا شخص، يظن الأعمش غير سليمان بن مهران، سليمان بن مهران غير الأعمش، مع أن الأعمش هو سليمان بن مهران، مرة يذكر باللقب ومرة يذكر بالاسم. يعني وهذا كثير، يعني يأتي في البخاري بألقاب كثيرة مثل الأعرج وعبدان ويعني وأعداد يعني كبيرة كثيرا ما تأتي، يعني يأتي ذكرهم بألقابهم مثل بندار وغندر، كل هذه ألقاب، يعني أحيانا يأتون بأسمائهم وأحيانا يأتون بألقابهم. فالأعمش هو سليمان بن مهران، أحيانا يأتي حدثنا سليمان بن مهران وأحيانا يأتي حدثنا الأعمش، وأحيانا يقول حدثنا سليمان ولا ينسبه أيضا، ولكن يعرف بالتلاميذ ويعرف بالشيوخ. وأبو صالح هو ذكوان السمان، وهو كثيرا ما يأتي بكنيته أو يذكر بكنيته، أبو صالح ذكوان السمان أو الزيات، يعني يذكر بكنيته كثيرا، وقد يذكر باسمه دون كنيته فيقال حدثنا ذكوان، وذكوان هو السمان هو أبو صالح، مرة يذكر بالكنية ومرة يذكر. فمعرفة هذه الأمور ألقاب وأسماء وكنى، وأن هذه الكنية لفلان وهذا الاسم لفلان وهذا اللقب لفلان وهكذا، يعني يجعل الإنسان على خبرة وعلى اطلاع وعلى معرفة بأحوال الرواة وألقابهم وأنسابهم ويعني كناهم، فلا يلتبس عليه الأمر فيظن الشخص الواحد شخصين أو أشخاص، حيث يذكر مرة بالكنية ومرة بالاسم أو باللقب وما إلى ذلك. ليش؟ نعم، هي الطريقة هي كون الإنسان يعني يكون على اطلاع على التراجم، يعني على اطلاع على التراجم، وعندما يأتي ذكره مرة به هذا يتذكر بأن هذا فلان، والشيء بالشيء يذكر، عندما يأتي ذكره بأن يعني مثلا بلقبه يعني يتذكر اسمه، وعندما يذكر اسمه يأتي اسمه يتذكر لقبه، فيقول هذا هو هذا اسمه كذا ولقبه كذا، وبترديد الشيء وبكثرة ترديده مع التأمل ومع التنبه يستقر الأمر عند الإنسان ويكون شيء من أوليات معلوماته عندما يكون يعني ذلك مستقرا عنده بكثرة المراس. لكن يعني كما هو معلوم يعرف ذلك عن طريق التراجم, يعرف ذلك عن طريق التراجم لأول الأمر, لكن مع كثرة المراس وكثرة مرور الأسانيد والتأمل عند الأسانيد والتذكر عند الأسانيد بأن اللقب هذا اسم لقب لفلان وهذا الاسم لقبه فلان وهذا يقال له كنية كذا وهذا اسمه كذا, ويعني عندما يأتي مثلا أبو نعيم يعني مثلا شيخ البخاري الفضل بن دكين, يأتي يعني أبو اليمان الحكم بن نافع, يأتي الحكم بن نافع هو أبو اليمان وهكذا. أول الحديث يقول الله عز وجل, وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في الباب, يقول الله عز وجل يعني إن هذا من كلام الله عز وجل, حديث قدسي مبدوء بقوله يقول الله, بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل, فهو حديث قدسي. الصوم لي, ثم أيضا الضمير يرجع إلى الله عز وجل, الضمير يرجع له, ما يرجع الرسول, ما يقول الصوم لي, الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول الصوم لي, وإنما يقول هذا الله, والضمائر ترجع إلى الله عز وجل. فهذه علامة الحديث القدسي أنه يكون مصدرا بيقول الله وقال الله, أو يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال, والضمائر فيه ترجع إلى الله عز وجل, الضمائر فيه ترجع, الصوم لي وأنا أجزيبه. من المعلوم أن كل عمل هو لله عز وجل, الأعمال كلها لله عز وجل, لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت خالصة لوجه الله, لكن كيف أطلق على الصوم بأنه لله مع أن كل الأعمال لله سبحانه وتعالى؟ لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه, لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. الصلاة يمكن الناس يشوفون يجي يصلي بالمسجد, الإنسان يحافظ على صلاة الجماعة يعرفون أنه يصلي, الزكاة الفقراء إذا عطوا إذا لابد أن تروح للفقراء تصل إليهم, الحج ظاهر يركب السيارة والطيارة ويروح ويرى في مكة, هذا شيء ظاهر, لكن الصوم ما يدرى عنه, يجلس بين الناس وهو صائم لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. ثم أيضا قد يدخل في بيته ويأكل ويشرب في نهار رمضان ويفطر ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجل, فهو شيء خفي, هو شيء خفي. فنجد ذلك قيل الصوم لي وأنا أجزي به, الصوم لي وأنا أجزي به, فهذا وجه كونه أضيف إلى الله عز وجل وقول قولي لي, مع أن كل شيء لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي وحياماتي لله رب العالمين, كل شيء لله سبحانه وتعالى, ولا ينفع أي عمل من أعمال إلا إذا كان خالصا لوجه الله. والصوم يعني نص عليه, وإن كان غيره يكون كذلك, لأن فيه هذا السر وفيه هذا الخفاء الذي قد يكون الإنسان صائما ولا يدرى عنه, وقد يكون في نهار رمضان مفطرا ولا يدرى عنه, ويكون في نهار رمضان مفطرا لا يدرى عنه, لا يطلع عليه إلا الله عز وجل, لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ثم بيّن أنه يدع, بيّن يعني كون هذا الصوم أنه يكون لله عز وجل, وأنه يعني يعمل هذا العمل لله عز وجل مع خفائه, قال يدع شهوته وطعامه من أجلي, يدع شهوته وطعامه من أجلي, يعني يعني كون يفعل ذلك من أجل الله عز وجل, يظهر أمام الناس يعني صائم نفل وقد لا يدري عنه أحد, وترك ذلك من أجل الله عز وجل ولم يطلع على ذلك إلا الله عز وجل. كذلك الصيام الفرض, الصيام الفرض كله من أجل الله عز وجل, لكن قد يعني يتمكن الإنسان من أن يفعل المعصية بأن يفطر في نهار رمضان ولا أحد يطلع عليه إلا الله عز وجل, ومع كون الإنسان يمكنه أن يفعل هذا لكنه لا يقدم على ذلك كله من أجل الله وخوفا من الله ورجاء ثواب الله عز وجل. يعني هذا هو وجه تخصيصه, وجه إضافته لله عز وجل على سبيل الخصوص, وإن كان كل شيء لا ينفع إلا إذا كان مضافا إلى الله عز وجل. إذا عشرة طعام من أجلك. والصوم جنة يعني وقاية. الصوم جنة يعني وقاية يقي صاحبه من العذاب. وكذلك أيضا جنة من الشيطان، لأن الصوم يعني يضيق مجاري الشيطان يعني جريانه في جسم الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من يعني لما حث على الزواج وقال يا معشر الشباب ما استطعناكم الباء فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض للبصر، قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لأن يعني الصوم يضيق يعني الشهوات والشيء الحاجة إلى يعني إلى النساء وإلى كذا، فيعني هذا أحسن علاج يعالج به، يعني من لم يتعالج به من لم يجد يعني القدرة على الزواج، ومن لم يستطع فعليه في الصوم فإنه لا وجاء، لأنه يضيق المجاري على الشيطان فلا يستطيع أن يغويه بأن يقع في أمور محرمة بسبب تمتعه باللذات وتمتعه بالمآكل والمشارب، فيكون جسمه يعني فيه النشاط وفيه الإقدام على يعني إشباع الرغبات. الصوم يقلل من هذه هذا الإقدام ولا يمكن يتمكن الإنسان معه، ولهذا أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته، فهو جنة يعني من الشيطان. ويكون الإنسان إذا صام يعني يحول بينه وبين أنه يغويه من أجل أنه يروح يفكر في الزنا أو يفكر في المعصية، لأن الشيء الذي يدفعه وينشطه ويقويه ضاق عليه ذلك بالصوم وذهب عنه بالصوم، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، فهو جنة من عذاب الله، جنة من النار، جنة من كونه يوقع في يعني في المعاصي، يوقع في معصية يعني الزنا، أو كذلك يعني كونه يصير عنده النهم إلى أكل الحرام، يعني كونه يعني يصير يعني كثير الحاجة إلى الأكل والشرب. الصوم يقلل هذه الحاجة يعني في جسده، والصوم جنة، والجنة هي الوقاية. أيوة. قال وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. فرحة حين يفطر لأنه عمل عملا صالحا ووفق لإتمام عمل صالح، فكل يوم من رمضان الإنسان يفرح لأنه أنهى صيام عمل، ما هو يفرح من أجل أنه جاوب في الأكل أو جاوب الطعام والشراب، وإنما يفرح من أجل أنه أتم عملا صالحا يعني وعد الله عليه بالأجر والثواب، فهو يفرح لأنه أتم عملا صالحا. فرحة عند فطره لأنه أتم عملا صالح، وفرحة عند لقاء ربه حيث يثيبه على ذلك العمل الصالح، حيث يثيبه على ذلك العمل الصالح. ولهذا يعني الفرحة الكاملة بالنسبة للصيام عند إفطار آخر يوم من رمضان، لأن الإنسان صام الشهر كله، فيفرح الفرحة الكبرى عند فطره من رمضان. ولهذا شرع زكاة الفطر شكرا لله عز وجل، وسمي زكاة الفطر الفطر من رمضان، لأن الفطر من رمضان كون الإنسان يكمل رمضان وينتهي من صيامه ويفطر منه بعد أن أكمله، يعني معناه أنه وفق لإكمال عمل صالح، فشرع زكاة تسمى زكاة الفطر منسوبة إلى الفطر، وهي كل إنسان أنهى شهر رمضان، وهي تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، لأن هذا هو الفطر من رمضان، الإنسان يفطر من رمضان إذا غربت الشمس في آخر يوم من رمضان. لهذا من ولد بعد غروب الشمس ما عليه زكاة فطر لأن ما حصل وجوده في رمضان، ومن ولد قبل الغروب آخر يوم من رمضان عليه الزكاة لأنه وجد قبل الفطر من رمضان، ومن وجد بعد الفطر من رمضان ما عليه زكاة، من ولد بعد الفطر من رمضان آخر ليلة ما عليه زكاة لأنها مضافة إلى الفطر من رمضان. فكل يوم من رمضان يفطر يعني يفرح لأنه عمل عملا صالحا، والفرحة الكبرى عندما يفطر من آخر يوم من رمضان لأنه أتم هذا العمل الصالح. فللصائم فرحتان، فرحة عند فطره يعني حيث يكون وفق لعمل صالح أتمه، وفرحة عند لقاء ربه حيث يثيبه على ذلك العمل الصالح ويجد ثوابه على ذلك العمل الصالح. فهما فرحتان، فرحة في الدنيا لإتمام العمل الصالح، وفرحة في الآخرة لوجود الثواب أو لتحصيل الثواب على العمل الصالح. أيوه. ولو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو الرائحة التي تنبعث من الجوف في آخر النهار بسبب عدم وجود دخول الماء أو الطعام، يعني ينبعث روائح مهي طيبة. هذه الروائح اللي مهي طيبة يعني شأنها عند الله عز وجل عظيم، لأنها إنما كانت في سبيل الله وفي طاعة الله عز وجل، إنما كانت في سبيل الله وفي طاعة الله. مثل الجرح الذي يكون يعني في الجهاد في سبيل الله، يعني يأتي يوم القيامة اللون للدم والريح ريح المسك، لأنه عمل صالح، لأنه عمل صالح حصل في سبيل الله. وإن كان هو شيء يعني ما هو مرآه مهو طيب يعني عند الناس رؤية الدم وسيلا الدم، إلا أن شأنه عند الله عز وجل عظيم. وهنا كذلك يعني هذا الذي ينبعث وإن كان يعني شيء يعني ما تمليه النفوس، إلا أن شأنه عند الله، شأنه عند الله عز وجل عظيم، لأنه نتج عن طاعة الله عز وجل ونتج عن صيام يعني يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فهو إن كان يعني النفوس يعني مثلا ما تميل إليه، إلا أنه لما كان في طاعة الله فشأنه عند الله عز وجل عظيم. مثل ما جاء يعني أن الصائمين لهم باب، يقال له باب الريان، باب الريان، باب الجنة اسمه باب الريان، لأن الجهاد باب الجهاد، والصلاة باب الصلاة، وكذا أبواب بأسماء الأعمال. والصيام اسمه باب الريان، ما قال باب الصيام، باب الريان، لأنهم لما عطشوا هذا التعطيش الذي حصل في الدنيا قابله ري، باب يقال له الريان، يقابل ما حصل منهم من العطش، قابل ما حصل منهم من العطش، عطشوا أنفسهم من أجل الله، فجعل الله لهم بابا يدخلون منه، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه سواهم، فإذا دخلوا أغلق لا يدخل منه إلا الصائمون، يقال له باب الريان. ليش قيل له باب الريان؟ لأن الذين يدخلون منه عطشوا أنفسهم لله، عطشوا أنفسهم بالصيام، فكانوا يدخلون من هذا الباب. ولخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم هذا الحديث أو هذه الجملة يستدل بها بعض العلماء على كراهية السواك في آخر النهار، قالوا لأنه يذهب الخلوف، لأنه يذهب الخلوف الذي جاء يعني الإشادة به في هذا الحديث، قالوا فيكره. وبعض العلماء يقول أنه لا يكره، بل هو مشروع ومستحب في كل وقت. والدليل على مشروعيته في آخر النهار قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أن هذا يعني يشمل الصائمين وغير الصائمين، وصلاة العصر تكون في وقت يعني تكون في وقت الذي يحصل فيه الخلوف. ومع ذلك جاء يعني قول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا الحديث يدل على أن الصائم يستاك في كل وقت، وأن ذلك لا يؤثر ولا يعني تفوت الفائدة والمصلحة التي جاء التنويه بها بقوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه بجراد من ذهب فجعل يحكي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. ثم رد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وهو من حديث النزول نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل كل ليلة فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه. محل الشاهد منه قوله فيقول من يدعوني من يستغفرني من يسألني, يعني وإذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل, فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل لأن فيه يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل, وهذا من حديث الصفات هو النزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا ونزوله كما يليق به سبحانه وتعالى كسائر صفاته تثبت الصفات كلها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تعطيل ومن غير تشبيه أو تمثيل أو تكييف بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وكما أنه لا يعلم كيفية ذاته فلا يعلم كيفية صفاته, كيفية نزوله لا نعلمه كما أن كيفية الذات لا تعلم, ولكن من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يحويه شيء من مخلوقات ولا يحيط به شيء من مخلوقات بل هو أعظم وأجل من أن يحويه شيء من مخلوق, ولكن أن نؤمن بما ورد به النص وأنه ينزل كما يليق به لكن كيف لا ندري لأن الذات ما عرفنا كيفيتها حتى نعرف كيفية نزولها, وإنما علينا أن نثبت الجميع على هذا المنهاج وعلى هذا المنوال الذي هو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله على ما يليق به من غير أن نشبه أو نمثل أو نكيف أو نعطل أو نؤول. وكما قلت محل الشاهد من إراده في باب الكلام يقول الله عز وجل من يسألني من يدعوني من يستغفرني. الدعاء هنا دعاء عبادة ودعاء مسألة, الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة, يعني دعاء العبادة يعني دعاء المسألة بأن يعني يقول مثل كان يقول يا تواب تب علي يا رحيم ارحمني يا غفور اغفر لي, فهو يعني يدعوه ويسأله. وأما يعني دعاء العبادة أن يتعبد الله عز وجل وأن يعمل الأعمال الصالحة لأن الله تعالى شرعها ويحبها, فهذا يعني يعتبر دعاء يعني دعاء عبادة. وقوله فأعطيه وأستجيب له يمكن الاستجابة يعني كما هو معلوم تتناسب مع دعاء المسألة, يعني يقول يا يعني تواب تب علي يعني يا رحيم ارحمني, يعني معناه أنه سأله شيء يطلب تحصيله حصوله عليه. وأما يعني ذاك الذي هو عمل يتقرب به إلى الله عز وجل فيتناسب معه الإعطاء فيكون يعني يبدو أنه يتفق مع دعاء العبادة وأن الله تعالى يعطيه الثواب يعطيه الثواب, يعني ففيه إعطاء السؤال وفيه إجابة السؤال وإعطاء الثواب. ومن المعلوم أن إعطاء السؤال يعني إجابة السؤال يناسب المسألة والإعطاء اللي هو إعطاء الثواب يناسب العبادة, فيبدو أن الفرق بينهما هو هذا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة قال وبهذا الإسناد قال الله أنفقكم فق عليه. تعيد الإسناد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبهذا الإسناد قال الله أنفق أنفق عليه. وأورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه و يعني يقول فيه نبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون نحن الآخرون السابقون نحن الآخرون نحن الآخرون السابقون نحن الآخرون السابقون يعني الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة. هذا الحديث قال وبهذا الإسناد قال الله أنفق أنفق عليك. قال الله تعالى يعني يا ابن آدم أنفق أنفق عليك, يعني هذه قطعة مجتزأة وهذه محل الشاهد من هذا الحديث. قال الله أنفق أنفق عليه, يعني إثبات الكلام والقول لله عز وجل في هذه الجملة الثانية أو الحديث الثاني, وهو قوله قال الله تعالى أنفق أنفق عليه. فقوله قال الله يعني معناه حديث قدسي أنفق أنفق عليك, هذا كلام الله سبحانه وتعالى وهو مصدر بقول النبي قال الله. إذن هذا كلام الله عز وجل, وهذا وجه رده في هذا الباب الذي هو باب يريدون يبدلوا كلام الله لأن فيه إثبات كلام الله سبحانه وتعالى. وأما الجملة الأولى وهي قوله نحن الآخرون السابقون, فهناك يعني هناك نسختان, نسخة يقال لها نسخة شعيب ابن أبي حمزة ونسخة يقال لها صحيفة همام صحيفة همام منبه, وكلها عن أبي هريرة وكلها أولها نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. النسختين نسخة شعيب ونسخة همام كلها مصدرة بهذا الحديث. وطريقة البخاري رحمه الله في الأخذ من النسخ له طريقتان, إحداهما مثل هذه الطريقة أن يذكر الإسناد ثم يذكر أول حديث ثم يقول وبهذا الإسناد ثم يأتي بما يريد, يأتي بحديث من الصحيفة. صحيفة همام منبه تبلغ 140 حديثا, إسنادها واحد والفرق بين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, والإسناد ما جاء إلا في الأول, فهو إسناد واحد ولكن تحته مجموعة من الأحاديث الفرق بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني 140 حديث كلها بإسناد واحد والفرق بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطريقة البخاري أنه أحيانا يسوق الإسناد ثم يأتي بالحديث الأول ثم يقول وبهذا الإسناد ويأتي بالحديث الذي يريد وإن كان رقمه 100 أو 20 أو 50 أو 60 مثلا, يعني ما هو الذي يليه مباشرة. الطريقة الثانية أنه يسوق الإسناد ثم يأتي بالحديث اللي هو مثلا رقمه 100 ويركبه على أول الإسناد على الإسناد, ما يأتي بنحن الآخرون الأولون. وهذه طريقة البخاري يعني طريقتان, أحيانا يفعل كذا وأحيانا يفعل كذا. أما الإمام مسلم له طريقة واحدة ولكنها طريقة حسنة وجميلة, وهي أنه يسوق الإسناد في إسناد صحيفة ما حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله فذكر أحاديث فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا. فهو بدلا من كونه يأتي بالحديث المتأخر ويركبه على الإسناد كما يفعل البخاري في بعض الأحيان, لا يسوق الإسناد كما هو من على أول إسناد ثم يقول قال رسول الله كذا فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا. فكلمة فذكر أحاديث يعني يشير لأن ترك أحاديث ما أتى بها بعد الإسناد ثم يقول منها وهو الذي يريد وقال رسول الله كذا. هذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله. وهي طريقة حسنة، لأنها فيها بيان أو الإشارة إلى الصحيفة، وبيان أن هذا الحديث ليس هو الذي يلي الإسناد، بل هناك أحاديث تركها ولكن أشار إليها بقوله فذكر أحاديث منها ثم يأتي بما يريد. أما البخاري فطريقته إما هذه الطريقة، وأن يسوق الإسناد ويذكر أول حديث ثم يقول وبهذا الإسناد ويذكر ما يريد، أو أنه يذكر الإسناد ثم يأتي بالحديث الذي هو متأخر ويجعله بعد الإسناد مباشرة. ولا شك أن طريقة مسلم هي الطريقة المثلى وهي طريقة الحسنة، لأنها من طريقة واحدة وفيها اختصار وفيها تنبيه على المراد وفيها بيان للواقع، وهي أن الإسناد سيقة ثم قال فذكر أحاديث، معنى في شيء متروك. أما طريقة البخاري يذكر الإسناد ثم يركب بعده الحديث رقم 100 مثلا، وهذه طبعا ما هي مثل طريقة مسلم. طريقة مسلم أحسن وأمثل، ولهذا يقولون المسلم يتميز على البخاري في الصناعة، كونه يذكر الأحاديث في مكان واحد. لكن البخاري رحمه الله تميز على مسلم بالدراية التي هي الفقه والتراجم، ويعني وكون الحديث يعني يأتي به في مواضع، هذه له يعني فائدة من ناحية وهذا فائدة من ناحية، هذا في فائدة من ناحية الفقه وهذا في فائدة من ناحية التجميع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.